والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأصلح لنا شأننا كله. اللهم آت نفوسنا هداها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أنزل نصرك على من نصروا دينك وأيدوا شريعتك وحموا حماك. اللهم أنزل نصرك على من نصروا دينك وأيدوا شريعتك وحموا حماك. اللهم أنزل نصرك على من نصروا دينك وأيدوا شريعتك وحموا حماك. أما بعد، استعرضت معكم في الدرس الماضي هلاك قوم هود وهم عاد، وقلنا إن هلاكها كان بالريح الصرصر، وقلنا إن لهذه الريح خصائص ثلاث. الخصيصة الأولى شدة الهبوب، تنزع الناس نزعا، تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر، كأنه يعني جزع شجرة أفرغ، لأنه انقلبت أو خرجت أقتابهم. الخصيصة الثانية أنها مصحوبة بجليد محرق للزروع والنبات. والخصيصة الثالثة أنها مصوتة يسمع لها صوت وهو مأخوذ من الصرة. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات، أي نكدات. ثم تكلمنا أن البلاء بدأ بهم يوم الأربعاء وانتهى بهم كذلك يوم الأربعاء، وقلنا إن الناس يتشاءمون من هذا اليوم، وذكرنا أن هذا شيء باطل لا أصل له في شريعة الله تبارك وتعالى. وكما أن أمر التشاؤم والنحوس في الأيام أمر باطل، كذلك بعض الناس يصرون أنهم إذا أقدموا على عمل معين أن يكون يوم كذا، وهذا باطل كذلك. وقد رويت أبيات منسوبة إلى علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهذه النسبة باطلة لا أصل لها. يشير إلى هذه الناحية، يقولون الرواة عن علي، وهو كما ذكرت المحققون كانوا باطل، يعني يقول علي في أبيات له: إذا أردت صيدا فعليك بيوم السبت، أو بناء فعليك بيوم الأحد، وإن أردت سفرا فابدأ ذلك يوم الاثنين، وإن أردت شرب دواء فعليك بيوم الأربعاء، تريد حجامة يوم، كل ذلك باطل. وأقرأ هذه الأبيات وأذكر أن المحققين ردوها وأنها لم يصح النقل عن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه. فنعم اليوم يوم السبت حقا، أي منسوبة لعلي وليس صحيحا. فنعم اليوم يوم السبت حقا لصيد إن أردت بلا امتراء، أردت الخروج للصيد اجعل ذلك يوم السبت. وفي الأحد البناء تبني، لأن فيه تبدى الله في خلق السماء، بدأ بخلق السماء يوم الأحد. وفي الاثنين إن سافرت فيه سترجع بالنجاح وبالثراء، إذا خرجت السفر يوم الاثنين تجارة هذا يعني يقولون إنه رابح. نعم. ومن يريد الحجامة فالثلاثة، ففي ساعاته هرق الدماء إخراجه. نعم. وإن شرب امرؤ يوما دواء فنعم اليوم يوم الأربعاء. الأربعاء سألني أحدهم ذكرت بالضم، هذه الباء مثلثة، إن قلت الأربعاء أو الأربعاء أو الأربعاء، وأوصح أسنان الأربعاء أو الأربعاء، والأربعاء على قلة. وإن شرب امرؤ يوما دواء فنعم اليوم يوم الأربعاء أو الأربعاء، وفي يوم الخميس قضاء حاجة. إذا طلبت حاجة من إنسان فاجعلها قال يوم الخميس، فإن الله يأذن بالقضاء. يعني إيش عرفكم أنا يأذن في ذلك اليوم؟ فإن الله يأذن بالقضاء، وفي الجمعات تزويج وعرس ولذات الرجال مع النساء، وهذا العلم لا يدريه إلا نبي أو وصي الأنبياء. هذه الأبيات مكذوبة على علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، وقد ذكر الألوسي أنها مكذوبة وأنها باطلة. نعم، أصل التشاؤم مأخوذ من عادات الجاهلية، من الطيرة أو التطير. كان أحدهم إذا أراد حاجة من تزويج أو سفر أو تجارة أو أي شيء، نعم، يأتي إلى الطير في أوكارها في أعشاشها فيحرقها بنفرها، فإن طارت نحو اليمين قال الأمر الذي سأسير فيه ناجح، نعم، وإن أخذت ذات الشمال تشاءم وألغى السفر أو ألغى التزويج أو ألغى التجارة، نعم، إن نفرها من عشة، فإن أخذت ذات اليمين مضى لحاجته، ويسمى عندهم السانح. وإذا أخذت الطير نحو الشمال سموها البارح، ويترك التجارة أو التزويج كما ذكرنا. ولذلك تذكرون إلى الآن في بعض عادات جاهلية، إذا أراد الإنسان أن يسافر قالوا له على الطائر الميمون، هذا من كلام الجاهلية، نحن ندعو له على الطائر الميمون يقولوا له، هكذا كان الجاهلون يقولون، الميمون كله من عند الله عز وجل، نحن ندعو له ونقول له يسر الله تبارك وتعالى له. أما كلمة على الطائر الميمون فهو من إيش؟ من عادات الجاهلية. يقول المدائن: سألت رقبة بن العجاج قلت ما السانح عندكم؟ قال: ما ولاك ميامنه. طيب إدارة. قلت ما السانح عندكم؟ قال: ما ولاك ميافره. قلت: فإذا جاء من أمامك؟ قال: فهو الناطح أو النطيح. قلت: فإذا جاء من خلفك؟ قال: هو القاعد أو القعيد. هذا العرب سموا الطائر من بيجي من اليمين سانح بارح ناطح قاعد وهكذا. إذا أصل التشاؤم من عادات الجاهلية، ولذلك أبطله الإسلام. من هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تنفير الطير أو عن زجر الطير بقوله صلى الله عليه وسلم: أقر الطير في مكناتها، أو أقر الطير في مكناتها، يعني في أوكارها لا تنفر تتعالج، مكناتها أو مكناتها أي في مواضعها. ثم كثر استعمال التطير لكل من تشاء، يعني الطير والشؤم مربوطين مع بعض، حتى كان العرب يتشاءمون بالظباء إذا خرجت يمينا أو شمالا، يعدوا مثل الطير، إذا خرج الظبي فجأة نحو اليمين تفاعلوا، طلع نحو اليسار تشاءموا. وليس العرب وحدهم يتشاءمون، بل عند غير العرب تشاؤمات عجيبة، يعني تشعر بشيء من السخف يصل إلى درجة يعني مشكلة. كان بعض الأعاجم يتطير إذا رأى صبيا حاملا حقيبته وذاهب إلى المدرسة صباحا، لكن إذا ذهب المساء هذا طيب. يتشاءمون إذا رأوا الطالب يذهب إلى المدرسة بكير، ويتفاءلون إذا كان إيش ذهب عند المساء، نعم هكذا. وإذا رأوا سقاء حامل ماء على ظهره قربة مملوءة بالماء يتشاءمون، وإذا كانت القربة فارغة يتفاءلون، نعم. إذا رأوا حمالا يحمل حملا على ظهره يتشاءمون، وإذا كان ما عنده شغل يتفاءلون. شوف هذا من عادات غير العرب، نعم. حتى الدابة الفارغة يتيمنون بها، وإذا كان عليها حمل يتشاءمون منها. وكل ذلك كما ذكرت لا أصل له. وقد روي أن طاووس اليماني عليه رحمة الله سافر ومعه صديق فسمع صوت طائر نعم، فقال رفيقه خير خير، قال ويحك أي خير عنده هذا أمشر، والله لا أصاحبك، وترك سفره. هذا من التشاؤم. نعم. ومن جبير ما يروى في التشاؤم، نعم، أن فيلسوفا حكيما سمع مرة صوت مغني، ويظهر صوت المغني كان يعني شيء بنفر، كنت في صوته شعيرا يجش، يعني كأن طاحونه يطحن شعير. فسمع صوت هذا المغني مرة وكان سيء الصوت، ماذا قال هذا الفيلسوف؟ قال يزعم الكهان أن صوت البوم يدل على موت إنسان. يقول يزعم الكهان أن صوت البوم يدل أنه إنسان سيموت. فإن كان هذا صحيحا فإن صوت هذا المغني يدل على صوت البومة وصوت الغراب، مو بس الإنسان يعني أكثر منه. فإن صوت هذا المغني يدل على موت البومة. وقال عكرمة كنت عند ابن عمر رضي الله تعالى عنه وكان معنا ابن عباس، فمر طائر يصيح صاح، فقال رجل من القوم خير خير، فقال ابن عباس ما هذا، ما عند هذا خير ولا شر، ما عند أبدا. وإنما أراد ابن عباس بالإنكار بسرعة لأن القضية تتعلق بالعقيدة، حتى لا يظن الإنسان أن الطير صوته أو الغراب أو البوم له تأثير في حياتك، هذا تأثير الله عز وجل وحده، ولذلك أسرع في الإنكار، أسرع في الإنكار عليه. والعرب اختصوا الغراب على الخصوص بالتشاؤم، سموه غراب البيت. لماذا؟ لأنه لما استقرت سفينة نوح أرسل الغراب ليكشف له مستوى الماء فلم يرجع، انتهى بالأكل ونعم، فسموه غراب البيت أي المفارقة، فيتشاؤمون منه لأن لهذه السبب، ويتشاؤمون بالبوم كذلك أو بهذه الأشياء التي لا أصل لها. لذلك ما ينبغي للمسلم أن يعتقد أن هذا الأمر فيه خير أو فيه شر، لأن هذه قضية عقدية حساسة، فلننتبه لذلك. ولذلك ربنا تعالى لما يقص علينا أن بني إسرائيل تشاءموا من موسى، تقرأ ذلك في سورة الأعراف، فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، نحن أهله، نحن أهل الخير وأهل البر وأهل كذا. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، أي منكم بشؤونكم لأنكم موجودين عندنا، أنا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. طائرهم عند الله. كان إذا جاءتهم النعم من خصب أو سرائل أو رخائل أو رفاهية لا يرون أن هذا من الله، لا أبدا، وإنما هم يستحقون هذا. ولذلك قلت لكم في درس سابق أنهم أرادوا أن ينتقلوا من حظيرة العبودية إلى حظيرة الربوبية، استكبار، فأوقفهم الله عز وجل. نعم، وإنما يرون أنهم لفضلهم هم أهل لهذه النعم، وهكذا كما قال ابن عاشور يدل ذلك على غرورهم، غرور. وإن تصبهم سيئة من قحط أو جذب أو مرض يتشاءمون بموسى ويقول ما أصابنا هذا إلا بوجودكم ومنكم أنتم يعني. ويأتي كلام الحق ليبين لنا أن ما أصابك من خير أو شر فمنه وحده تبارك وتعالى. نعم، قل ألا إنما طائرهم عند الله، يعني ما أصابكم من خير أو شر فمن رب موسى لا من موسى تبارك وتعالى، المالك للكون كله، لأن كل شيء واقع بتقديره ومشيئته عز وجل. هنا لابد أن نبين شيئا من البيان كتبه علماؤنا، كلام جميل حتى الإنسان تبقى عقيدته قائمة على علم صحيح، يعني ما مش على جهل. نقول إن أحداث الحياة نوعا، كل شيء يقع في أحداث نوعا، نوع لك فيه مدخل ناتج عنك أنت. إنسان لا يحسن القيادة سيارة وما عنده شهادة، أخذ سيارة أبوه ومشى، حصل حادث، أليس له دخل في هذا الحادث؟ تلميذ مدرسة رايح جاي رايح جاي، لا يقرأ ولا يراجع ولا يدرس ولا، ثم رسب، أليس له دخل في هذا الرسوب؟ إذن الأمر الأول أحداث لك فيها دخل أنت يا عبد الله. الشيء الثاني، يعني هنا نقول إنسان ساوى حادث السيارة أو رسب، أنت غريم نفسك، أنت غريم نفسك. ونوع يقع على الإنسان لا دخل له فيه أبدا، أصاب بشكل قهري، أصابك مرض لا دخل لك فيه، أنت إنسان نعم أحداث لا، أصابك مرض، خسرت يعني احترق لا سمح الله بك، نعم هذا أمر قهري لا دخل لك فيه. أحداث نعم قدرية تنزل بالإنسان ولا دخل له فيها، هنا الإنسان ينظر إلى السطحيات أحيانا، لكن إذا فكر ورأى النتائج يرى أن ذلك من الله تبارك وتعالى. انظر إلى العواقب، مثلا إنسان ذكي وبراجع ويقرأ كل يوم دروسه تماما، جاء يوم الاختبار وإذا به يصاب بصداع شديد لا يستطيع معه أن يؤدي الأجوبة على وجهها، تبين له هو بينه وبين نفسه هذا شر بالنسبة له، نعم فرسى، فأخذ يلوم يتأفف ويتضجر، نعم هذا الصداع الذي أصابه يوم الاختبار لا دخل له فيه، أو مرض وليس له في ذلك يد، هذا أمر من الله. المؤمن يقول إن أمر الله في كل ما يفعله حكيم فأنا أسلم. وتأتي السنة الثانية أو تظهر النتيجة، وإذا مجموعه تظهر تأتي السنة الثانية وقام الله عز وجل وفقه أخذ مجموع ضخم جدا يستطيع به أن يدخل الكلية التي يريد، هنا يقدر الحكمة يقول الحمد لله، والله لو مقدر السنة الثانية الأولى كان بيكون مجموعي قليل لا أستطيع أن أدخل. إذن عندما يؤمن المؤمن يقول إن الله حكيم فيسلم بالأشياء أو بالحوادث التي تأتي قهرية فوقه، ينكشف له إيش حكمة الله عز وجل وأن الله أراد به خيرا، لأنه لو أخذ مجموع قليل قال بالطرقات الحين ما يستطيع أن يحقق ما يريد. فلننتبه إلى هذا، نعم إذا قلت الحمد لله لقد أراد الله بي خيرا، إنه ما يعني ما نجحت العام الماضي لأنه ستكون علاماتي قليلة أو المجموع قليل فلا أحصل على ما أريد، ما بأهلني. إذن فالمقادير التي تجري على الناس بدون دخل لهم فلله عز وجل سبحانه فيها حكمة، فيها حكمة. لذلك لا تناقش، متى تناقش؟ إذا كان علمك بقدر علم الله عز وجل. هل يستطيع الطفل الصغير أن يناقش الطبيب بالدواء؟ نعطيه الدواء بس نسلم لله تبارك وتعالى. لذلك نعم إذا طائرك من عندك أي شؤمك من نفسك، الله عز وجل ما عنده إلا الخير سواء كان بمصيبة أو بغيرها. لذلك يقول الشاعر نذم زماننا والعيب فينا، نعم ولو نطق الزمان إذا انهجانا، نحن مقصرين، والحكمة كلها عند الله تبارك وتعالى. شؤمك من نفسك كما قال علماؤنا ولهذا نعم رسل المسيح الذين أرسلهم إلى قرية أنطاكية اثنين فعززناهما بثالث، وكان سكان أنطاكية خليط من اليهود واليونان، كان سكانها خليط من اليهود واليونان، كذبوا رسل المسيح، كذبوا اثنين وكذبوا الثالث. نعم، وكان من جملة ما قالوه للرسل قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. ماذا كان جواب الرسل؟ قالوا طائركم معكم، شؤمكم من أنفسكم لكفركم بالله عز وجل. قالوا طائركم معكم، أي شؤمكم من كفركم وتكذيبكم للرسل. نعم، ولذلك حبس الله عز وجل عنكم المطر. لذلك نهى الإسلام عن التطير وعن التشاؤم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة، أي لا عدوى إلا بإذن الله، ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. كان أهل الجاهلية يتشاءمون بصفر ويقولون هذا شهر مشؤوم، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. نعم، الهامة يقولون أن الإنسان إذا قتل ولم يؤخذ بثأره كان الطائر يقف عند القبر ويقول: اسكوني اسكوني اسكوني، يعني خذوا بثأري يا عمرو إلا تدع شتمي ومنقصتي أضربك حتى تقول الهامة اسكوني، يعني حتى يصيح آتي الطائر يقف عند كله، يعني خرافات. ولذلك ورد عند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. شفت شيء شائمت منه، كنت ناوي تسافر أو ناوي تساوي تجارة، رجعت لأنك رأيت من هذا شيء من يدخل العقيدة، فانتبهوا. قال: وما كفارة ذلك يا رسول الله؟ قال: أن تقول أو أن يقول: اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك. وحد الطيرة المنهي عنها ما حملك على الإيش؟ على المضي أو الترك. إذا شفت شيء ما أعجبك رجعت لأنك رأيت هذا، هي الطيرة. وإذا شفت شيء حسن وأمضيت، لا أم يمنعهم. وتكون الطيرة بشيء مسموع أو شيء مرئي، سمعت صوت غراب رجعت، هي طيرة. رأيت إنسان يعني قبيح كان رجعت، هذا طيرة. ولذلك أحد الأمراء مرة خرج من بيته يريد أن يذهب إلى أماكن إلى ديوانه، فتفاجأ برجل بكريمة واحدة بعين واحدة فتشاءم، فقال يعني اضربوه، فضربوه 10 عصي. فقال: أيها الأمير، والله ما أدري أينا أشأم، أأنت أم أنا؟ أنا رأيتني فما أصابك شيء، ورأيتك فأكلت 10 عصي، فأينا الإيش المشؤوم، أنا ولا أنت؟ نعم. إذن يكون بالمرئي ويكون بالمسموع. ولذلك قال في حديث الفضل بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. إذا رجعت لمنظر ما أعجبك هي الطيرة، شيء أعجبك لا، اعتمد على الله عز وجل وخذ بالأسباب وتوكل. هنا ينبغي أن نميز بين الطيرة وبين الفأل. الفأل الكلمة الطيبة بشرح لصدرك، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل. نعم، الفأل كما ذكرت كلمة طيبة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قالوا: ما الفأل يا رسول؟ قال: الكلمة الطيبة، الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم فتنبسط أساريره لكن لا تمنع أو بترده أبدا. الفأل يعني نوع من البشارة يسر بها الإنسان لكن لا يعتمد عليها، بخلاف التطير. ولذلك قال الخطابي: الفأل إلا هو من طريق حسن الظن بالله تبارك وتعالى. تسمع كلمة طيبة تقول: الله يسر الأمر إن شاء الله، شيء من حسن الظن بالله فتمضي. نعم، هكذا. أما الطيرة فالاتكال على الشيء ذاته. نعم، أما هناك حسن الظن بالله تبارك عز وجل. يقول الأصمعي: سألت ابن عون عن الفأل فقال هو أن يكون الإنسان مريضا فيسمع صوت إنسان ينادي آخر فيقول يا سالم. يكون مريض يسمع الصوت يقول الله الحمد لله هي إن شاء الله بشارة بحسن الظن بالله الذي إيش سأسلم سيشفى. أو يضيع له شيء فيسمع إنسان ينادي على آخر فيقول يا واجد فيستبشر أن الله تعالى سيستر له أمره ويعيد له ضالته. اتكال على الله وحده لا على شيء سواه تبارك وتعالى. وقد أخرج الترمذي وقال حديث حسن غريب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يسمع يا راشد من الرشد يا نجيح تنجح مساعيك ليوم القيامة هكذا. ويذكر البروسوي أن مر أحد الأمراء يعني كثرت في الليل كان ليل شوي كثر فيها تساقط الشهب أو أن رأى ذلك لكن يعني رأى كأنه ذلك فأحضر أو رأى في منامه كثرة تساقط الشهب أحضر المنجمين خافوا ما أحد نعم أجابوا بشيء. وكان من الموجودين جميل الشاعر فإذا به يعني فورا يقول يا أيها الأمير هذه النجوم تساقطت لرجوم أعداء الأمير يعني هذا رجوم من الله تعالى على أعدائك فاستبشر نعم فتفاءل تفاؤل الجميل بهذا البيت فأجزل له إيش العطاء عطاء يعني أولها تأويلا حسنا مفسرا فأعد هذه النجوم تساقطت لرجوم أعداء الأمير وشل فتفاءل الأمير وخرج. ومن جميل كلام ابن القيم رضي الله تعالى عنه ورحمه يقول ليس في الفأل ومحبته شرك لأن الفأل كشف للفطرة الإنسانية طبيعة الإنسان تألف الكلمة الحلوة وتكره الكلمة حتى في الكلام العربي لو قلت شربت ماء جميل لكن لو قلت شربت نقاخا نقاخ هو الماء تشعر كأنه عم يضربك حد على أذنك هذا ليش. أقول أكلت لحما جميل أما أكلت صمادخا تمنت إليه أكلت صمادخا وشربت ماء كأني لا أكلت ولا شربت نعم طبيعة نعم الإنسان مفطور على الإعجاب بالكلمات الطيبة وبالحسنة وجعل الارتياح باسم النجاح والفلاح والسرور والفوز مثل الله إنسان ينجحك إن شاء الله تفوز يوم كلمات يعني فيها نعم بعكس الأسماء الأخرى التي تخبث كما ذكرت مثالا على ذلك نعم. والخلاصة أن الطيرة لا تدفع ضرا ولا تجلب نفعا أي خلاصة القضية. فنحن مأمورون من النبي صلى الله عليه وسلم نعم أن نبتعد عن الطيرة لما ورد بسند صحيح عن عقبة بن عامر وقيل عروة بن عامر نعم أن الطيرة ذكرت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفأل ولا ترد مسلم عن عملي أبدا. فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك هذا التوحيد الصافي. الآن نعود إلى قضية الريح سخرها عليهم سبع ليال ريح صرصر سخرها عليه. نعود إلى الريح لأنه قد يستغرب الإنسان هذا الفعل من الريح يرفعها ويرفع الجثث وكذا. ونحن القضية علمية هناك إعصار بسموه الغرب بسموه تورنادو أو بالإعصار بسموه الإعصار القمعي مثل القمع من فوق متسع ومن تحت يضيق اسمه الإعصار القمعي أو الإعصار كذلك نوع ثاني الدوامي هذا معروف في أمريكا ومعروف في الاتحاد السوفيتي كذلك وفي جنوب أستراليا. دوران هذا الريح أو القمعي الإعصار إما أن يكون باتجاه عقارب الساعة أو أن يكون بعكسها يسير هكذا ويسير هكذا الأمرين نعم باتجاه أو عكس. ويعرف في أمريكا باسم الإعصار الحلزوني ويكون عرض الإعصار من 300 إلى 400 ياردة وقد يتشكل هذا الإعصار من عدة مجموعات فتصور كل إعصار جنب بعضهم البعض على عرض 300 أو 400 ياردة، وتكون مسافة تحرك الإعصار الواحد يبدأ بعدة أميال، تحركه أول ما يبدأ بأميال بسيطة، وقد تمتد إلى 50 ميل، وقد تمتد إلى 300 ميل تحرك الإعصار. وسرعة الرياح في داخل الدوامة هذه من 100 إلى 500 ميل، سرعة الريح داخل هذا الإعصار في الساعة أي تصل يعني إلى حد 800 كيلومتر داخل الدوامة. أما ارتفاع الأعاصير فيبدأ من 15 إلى 30 فوق سطح الأرض قدم، ثم يمتد ارتفاعه إلى 25,000 قدم. لذلك لا تستغرب إذا حملت الريح يعني ورأتهم كأن الإنسان صار شكله شكل جرادي من صغره، أي 7,620 متر. ويكون ويأتي قبله أو بعده إما أمطار وإما برد، إما قبل أو بعد هذا نعم الإعصار. ويسمع صوته على بعد 40 كيلومتر أحيانا، صوت الإعصار، فنسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة. أما قوله تعالى سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، حسوم فيها صفتان يعني متواصلة ومستأصلة، متواصلة أي الحسوم تواصلت مع بعضها وحسمت، وتسمى أيام العجوز. ليش سموها العجوز؟ لأمرين، لأنها آخر أيام الشتاء، وسميت بالعجوز عند بعض المؤرخين لأن عجوزا في عهد هود لما صارت الريح دخلت في سرب فانتزعتها الريح من داخل السرب في اليوم الثامن، في اليوم الثامن الذي انتهى به كما ذكر الرازي وذكر صاحب الكشاف وصاحب البحر المحيط وغيرهم، أن هذه الأيام 8 أو 7 وما ذكر الأول أحيانا بعض المؤرخ ما بذكره لأنه يعني 7 ليال ليلة ذاهبة سموها، لكن مذكورة 8. اليوم الأول اسمه الصن أيام العجائز أو العجوز، الثاني الصنبر، الثالث الوبر، الرابع الآمر، الخامس المؤتمر، السادس المعلل، السابع مطفئ الجمر أو مكفئ الضعينة، هاي 8. أقول 7 يكون هذا في يعني تحريف ما كان في هذه بالضبط نعم الضعينة يعني هودج المرأة سواء كان فيه امرأة أو لم يكن فيه، اسمه ضعينة مكفئ الضعن، يجي الهوى بشيل هذه الليل. نعم. ولذلك شو بيقول الشاعر؟ بيقول كسع الشتاء ب7 غبري، كسع أي ختم، كسع الشتاء ب7 غبري أيام شهلتنا من الشهر، شهر العجوز أيام العجوز. نعم. فإذا انقضت أيامها ومضت أيام العجوز هذه، نعم، فإذا انقضت أيامها ومضت صن وصنبر مع الوبر وبآمر وأخيه مؤتمر ومعلل وبمطفئ الجمر ذهب الشتاء موليا عجلا وأتتك واقدة من النجر أي من الحر، جدفى بعد ذلك. قال الزمخشري سميت حسوما لأنها حسمت عندهم كل خير، ما تركت لهم شيء لا هم ولا إيه، واستأصلت كل بركة وتتابع فيها هبوب الرياح حتى آخر ساعة من هذه الأيام. ومنه قول عبد العزيز الكلابي تفرق بين بينهم زمان تتابع فيه أعوام حسوم، استأصلت كل شيء، وهكذا كانت نهايتهم فهل ترى لهم من باقية. وفي قول هلاك عاد قال الشاعر دعاهم خيفة لله هود فما نفع النذير ولا أجاب، دعاهم خيفة إن من الله، دعاهم خيفة لله هود فما نفع النذير ولا أجابوا فلما أن أبوا إلا عتوا أصابهم ببغيهم العذاب، أصابهم ببغيهم العذاب. وهكذا كانت نديد من كفر وهي عذاب الاستئصال. فهل ترى لهم من باقية؟ أبدا أبدا. نعم. ماذا كانت عاقبة هود ومن معه؟ قال الله عز وجل: ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا برحمة منا. شوف كلمة رحمة ما أجملت ذلك المكان. رحمة منا أن تحمى قبل البلاء، أن تحمى من المرض، هي رحمة. فإذا وقع المرض يكون الشفاء. إذن الرحمة تكون قبل الإصابة بالبلاء، فإذا وقع البلاء وعافاك فهو الشفاء، فهو الشفاء. نعم. ولما جاء نجينا هودا والذين آمنوا برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. كان معه بين 3,000 و4,000 من كل قبائل هود التي تعد كثيرة، كانت ما بين رجل وامرأة. اعتزل هود والمؤمنون معه في حظيرة، حظيرة الدواب، ما بل شيء يعني عاد. وخط هود بينه وبين قومه خطا، فكانت الريح لا تتعدى هذا الخط، لا تتعدى هذا الخط، تدخل عليهم لينة بشيء يعني ينعش الجلد، ينعش الأجسام. هنا سؤال: حين تأتي الريح صرصر والصيحة العالية أو البلاء لما يأتي يكون من خارج الإنسان، وطلب هذا العذاب من الخارج عنهم وبقوة كونية صادرة موجهة، لأن قد تعم الجميع، قد تعم المكذبين وتعم كذلك غير المكذبين. نعم. فكيف تذهب الصيحة وتصيب الأولين المكذبين ولا تصيب المؤمنين المصدقين؟ والجواب تبهوليا: إنها قدرة التقدير لا قوة التدمير. قوة التقدير لا قوة التدمير، لأن الصيحة والريح موجهة ممن بيده مقاليد كل شيء. القضية عقدية، مثلها مثل حجار السجيل، تأتي بها طيرا لا تعي شيئا، فصبت على الكافر وسلم أهل مكة وقريش، أليست موجهة ترميهم لأصحاب الفيل؟ هذا الطائر إيش بيعرفوا أن هذا الكفر وجه. وكما وجهت الطير الأبابيل إلى ذلك الطاغي، وجهت كذلك الريح، لأنها مسخرة بأمر الله ومخلوقة له تبارك بنفس الحجارة. وهذا من أسرار عظمة الله عز وجل، فهو يأخذ بشيء واحد لكنه ينجي به المؤمن ويعذب به الكافر. نعم. هنا القوة المسيطرة المطلقة على الكون، وهو الذي خلق، من فطن لهذا الدقيقة، لهذه الحقيقة الكونية، مع أنه شاعر ولا يعلم، فطن لها المتنبي. اسمع شو بيقول: سر إلهي فقهه، فقد ذكر في شعره حقيقة علمية مشاهدة، نعم، تحمل العقل البشري على الإيمان بأن الله واحد. يقول: تسود الشمس منا بيض أوجهنا، تسود الشمس منا، قول المتنبي، بيض أوجهنا، وما تسود بيض العين واللمم. إذا قعدت بالشمس 2-3-4 لونك بصير أسمر، لكنها لو لا تسود الشيء ولا تسود بياض العين. تسود الشمس منا بيض أوجهنا وما تسود بيض العين واللمم. إذا إنسان شايب وقاعد بالشمس ما يرجع له شعره أسود. نعم. وكان حالهما في الحكم واحدة، لو الأمر طبيعي قضية طبيعية، وكان حالهما في الحكم واحدة لو احتكمنا من الدنيا إلى حكم، لكن في قوة مسيطرة غير إيش هذا الأمر. فالشمس تسود البشرة البيضاء، لكنها لا تسود العين بياض العين ولا الشيب كذلك. ولو تركت شيئا في الشمس أسود مدة طويلة لبدأ لونه يتغير. لا واحد، لكن فالفاعل أو المؤثر واحد لكن القابلة مختلف. وقد ضربت لكم مثلا ماضيا، قلت لكم لو أيام شتاء وبردت تنفخ إيدك حتى تدفى، وإذا كان كأس الشاي حارا تنفخ ولا لا؟ فالمؤثر واحد لكن القابل يختلف. وكذلك أمر الله تبارك وتعالى، كلام المتنبي يعني انتبه إليها. نعم فاعل. ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا. كيف نجوا؟ برحمة منا. والرحمة ألا يمسك الله عز وجل بالبلاء، فإذا وقع البلاء أعانك فهو الشفاء. ولذلك وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة ورحمة. وقول الله تبارك وتعالى ونجيناهم من عذاب غليظ، عذاب لا نهاية له، انتقلوا من عذاب إلى عذاب إلى عذاب، عذاب في الدنيا استأصلهم، جاءوا إلى البرزخ وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة. ألا إن عادا كفروا ربهم، ألا بعدا لعاد قوم لوط. لعنة في الآخرة إلى العذاب، ولعنة في البرزخ تعرض عليهم أماكنهم من النار. أليس هذا عذابا؟ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، الكافر يعرض عليه مكانه في القبر روح على الروح، فيرى كأن إنسان شايف منام يتألم منه فيبقى ذلك إلى يوم القيامة. والمؤمن يعرض عليه مكانه من الجنة فيبقى متنذذا فيه، يقول يا رب أقم الساعة أنني أصل إلى هذا المكان. هذا يعني البلاء. الزمان بالنسبة للخلق ثلاثة، الحياة الأولى والبرزخ والدار الآخرة، فانتقلوا من لعنة إلى لعنة إلى لعنة. نعم. ألا بعدا لهاد، بعدا لعاد، ألا بعدا لعاد، ألا مرتين جامع، ألا بعدا مرتين يعني كلمة ألا الاستبناء. نعم. ألا بعدا إيش؟ ألا إن عادا كفروا ربهم، ألا مرتين. لماذا؟ نعم. وهو تهويل لأمر، حتى ما تأخذك، حتى لا تأخذك بهم رأفة. وشو العذاب هذا؟ إياك أن يخطر ببالك هذا، لأنه لما بين ذنبهم ألا إن عادا كفروا ربهم. نعم. إياك أن تنفعل. هنا سؤال، لماذا دعا عليهم بعد هلاكهم؟ هلكوا، ألا بعدا لعاد القوم، فهلكوا. لويش الدعاء؟ معناها أنهم كانوا مستأهلين ومستحقين لهذا البلاء ولهذا العذاب، فإياك أن تأخذك بهم رأفة. أسأل الله العظيم أن يجعل خير أيامنا وآخرها، خير أعمالنا خواتيمها، وخير يوم يوم لقائه. نكون بهذا قد انتهينا من قصة هود، ونأتي بعدها إلى نبي آخر إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله. السلام عليكم.